التواب الرحيم. أعجنا من الهم والغم والكرب العظيم، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، واجعلنا يا مولانا في جنات النعيم. سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. كن قابلا عفو أخر زلة الناس، ولا تطع يا أبيب يوما أبرز واسي. الله يكره جبارا يشاركه، ويكره الله عدوا قلبه قاسي. أحبتنا الكرام، لازلنا وإياكم مع الليلة القرآنية المباركة، والتي أقيمت تكريما وتشريفا للراعي الكريم الذي رحل عن دنيا الناس إلى رب الناس. أعادت الروح إلى خالقها، وعاد الجسد إلى أصله وهو التراب. نعيش مع توكلة نورانية وفخر قراء جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، زادق بالعرب القرآني الإذاعي الكبير، والقائد اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي، وصاحب الفرد والإشتراك فضيلة القارئ الحاج السيد بيت ولي عبد العالي. الحق أسأل أن يتجلى عليه بالفتوح، فليتفضل فضيلته مشكورا ليقنع الأرواح. عسى أن ينزل علينا عبير السماء في هذه الليلة. إنهم كانوا قوم سوء فأخذهم Yeah. عليك يا عم السيد. عليك عليك ان شاء الله. الله اكبر. الله اكبر. وكنا لحكمه شاهدين. Yeah! ومن الشياطين من يعوذون لهم ويعملون first. Thank you. سبحانك إني كنت من عشر. عشر. وذكرني واحدة وأنا رب قد كنا في غفلة

Thank you. يوم نطوى السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إلا كنا فاعلين. يا رب أنت الواحد وصفت نوحا بأنه عبدا شكور، ووصفت أيوب لأنه عبدا صبور، وألقيت قميص يوسف على وجه أبيه فارتد بصير، وجعلت النار برنا وسلاما على إبراهيم فكانت له ضياء ونورا، وأرسلت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أحبتنا الكرام، عشنا مع النجم الصافى والقمر اللامع في سماء قراء العالم الإسلامي، عشنا مع روائع المصحف المجود، الدقة في الأحكام والعجوبة في الأداء والروعة في جمال الصوت، ذلك العلم القرآني الإذاعي الكبير وفخر قراء جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والقارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الحاج السيد متولي أبو العالي القارئ والمؤيد فتنا مركز مدينة فاعكوس بمحافظة الشرقية. نقلت هذه التلاوة على أرقى